بحبك ليه ليه ده برضو سؤالي يجي في بالك جرالك ايه بتسأل لي في ايه مالك هقولك مفيش كلمة هتوصف نص إحساسي حبيبي خايف ليه نسيت إزاي تعبت لحد ما لقيتك هقولك إيه ده أنا عمري ابتدى بيتك حبيبي ليه الخوف ده أنا اللي بعيش ومطمن عشان جنبي حبيبي خايف ليه نسيت ازاي تعبت لحد ما لقيتك أقولك إيه ده أنا عمري ابتدى من يوم ما حبيتك حبيبي ليه الخوف أنا اللي بعيش ومطمن عشان جنبي ده أنا اللي بعيش ومطمن عشان